المادة الموجودة هي اللي يتعامل بها الناس، سواء حديد ولا فضة ولا ورق ولا معدن آخر. طيب حديث أبو هريرة، الفقهاء كيف استنبطوا العلم الجامع؟ الحديث ما نص على علم. العلماء أخذوا منه الكيل والوزن والطعم، الذهب والفضة، الجنس والوزن، والعملة كلها عملة ثمنية، وأخذوا من التمر والشعير والملح ما كان طعام يكال أو إدامة للطعام كالملح وما أشبهه من أنواع الحبوب التي كإدام، حكم حكمه. لحديث معمر بن عبد الله صحيح مسلم قال الطعام والطعام مثل مثل، قال وكان طعامنا يومين الشعير، فأخذوا من قبلها الطعام جنس الطعام مثل ما أخذوا من الذهب والفضة، مع مراعاة العلة وهي الثمنية في الذهب والفضة زيادة استعمال ثمن للسلع وقيمة قيمة للسلع، ومراعاة الكيل في التمر والشعير مع مراعاة الطعم، جمع بين النصوص. ولهذا قالت الظاهرية أنها يقتصر على هذا ما في قياس، الظاهرية قالوا يقتصر على الوارد فقط ولا يلحق بالشيء، لكن الصواب أنه يلحق بالطعام ما كان مثل، يلحق بالبر والتمر الذرة والدخن والأرز كلهم معناها واحد. والراجح من أقوال العلماء فيه المعللة العلة. نعم الله إليك شيخ، بالنسبة للمعللة العلة في المكيلات الطعام مع الكيل وفي الدراهم وفي الموزعات الجنس مع العملة مع الثمنية. بالنسبة لتجديد بعض النساء الذهب، تذهب إلى صاحب المحل ثم تختار ما تريد من الذهب، ثم تقارن بيعها للذهب هذا والذهب الجديد، ثم تدفع الفرق. أحسن الله إليك. لا يشتري منها الذهب الجديد ولا تشتري من الذهب القديم، وتشتري من الذهب الجديد تبيع عليه الذهب القديم ثم تشتري من الذهب الجديد تعطيه زيادة قبل أحسن الله إليك، تقارن بين الفرق. ما يباع ذهب بذهب إلا مثل مثل، يعني أحسن الله إليك تبيعه أولا ثم تقبض منه ثم تشتري. أحسن الله إليك هذا صحيح. لا بد من هذا. أحسن الله إليك. بعض الناس يشغلون كثير يا شيخ على من يستحل، بعض الناس يطلق التكفير على من يستحل البنوك يا شيخ، وبعضهم له شبهة يا شيخ هذا الاستحلال يا شيخ. لا لا المقصود محرم ولا والتكفير ما أحسن، التكفير من يستحل الربا كله يقول الربا كله حلال، هذا اللي لا لا التكفير. أما إذا أباح بعض الأنواع لا له شبهة. إذا كان بنك ربوي، أما إذا قال الزنا حرام حلال والربا كله حلال وظلم الناس كله حلال والخمر كله حلال، هذا رجة. صلى الله عليه وسلم. إذا كان بنك ربوي تشمل اللعنة حتى الحارس ليحفظ البنك؟ إذا كان بنك ربوي يخشى عليه لأنه ما تعاون ولا تعاون فيما عنده، يقول صلى الله عليه وسلم في الخمر لعن الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها، هذا يدل على المساعد داخل هذا. ما شاء الله. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة ليأخذ تعريف من عمله، مثلا بعض الناس يأخذ التعريف من العمل يوديه لبنك الربوي، هل يأتم الموظف أحسن الله إليك وش يأخذ؟ يأخذ مثلا تعريف من عمله أنه موظف ثم يذهب إلى البنك الربوي أحسن الله إليك ليأخذ طرد، هل يشترك فيه الموظف هذا أحسن الله إليك معه؟ اللي يساعده نعم يشترك. أحسن الله إليك. اللي يشارك في تسهيل أمره في الربا شريك له. ابن الشيخ يعلم أن أباه يأخذ من البنك ربا، ينصح من عطاه أبوه ليقبل، ينصح والده، وإذا كان المال مشترك يأخذ، الله أباه طعام أهل الكتاب وفيهم الربا عندهم الربا، إذا كان المال مشترك ما يعرف عينه. الحمد لله. يجوز يا شيخ ببيع، يجوز ببيع البنك أدوات يستخدمونها في غير الربا. نعم البنوك عملها ينقسم إلى ربوي وإلى غير ربوي، يجوز نبيعهم مثلا آلات حاسبة يستخدمونها في غير الربا؟ الآلات الحاسبة تستعمل في الربا وغير الربا، الحاسبة البنك أقسام تستعمل في الربا وغير الربا، لا تبيع عليهم شيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الربا: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل التمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. ولمسلم وكذلك الميزان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالربا، منها حديث ابي هريره وابي سعيد الذي فيه النهي عن بيع الربوي بالربوي إلا مثل منه، إلا عند حديث أبي سعيد وأبي هريرة الأول، أبي هريرة وأبي سعيد الأول هو ما قرأت أنا لي بعده. هذا قرأ أساس هذا. مش بعده؟ مش بعده؟ مش بعده؟ مش بعده؟ هذا اللي قرأته الآن. هذه لما قرأت أول، هذه عبادة وهذه بسعيد السابق الليلة الماضية. الليلة الماضية. بسعيد الأخير. نعم. وهذا يدل على أن الواجب على المؤمن الحذر من الربا، فإذا كان النوع من التمر طيب والنوع الثاني رذي أو من الحبوب فإنه لا يشتري الطيب الرذي متفاضلا، فإذا كان نوع من التمر طيب كالجنيب فلا يجوز يشتريه الصاع بالصاعين من أجل هذا رذي وهذا طيب، أو هكذا لو كان بر أو سكر أو شعير لا يشتري الطيب بالرذي متفاضلا، بل لا بد أن تكون متساوية، ولا يشتريها بشيء آخر بعملة أخرى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، بيع جمع بالدراهم يعني يبيع الطيب ويشتري الرذي، أو يبيع الرذي ويشتري الطيب، ولا يبيع هذا بهذا. فإذا كان تمر طيب وتمر رذي فلا يشتري التمر الطيب بزايد من التمر الرذي، ولكن يبيع التمر الطيب ويشتري الرذي، أو العكس يبيع التمر الرذي ثم يشتري الطيب. هكذا الحبوب، هكذا الذهب والفضة، إذا كان نوع من الذهب رذي يبيعه بالفضة ولا بغيرها ثم يشتري الذهب الجديد، ولا يبيع ذهب بذهب متفاضل. ونقصد من هذا ما تقدم في حال عبادة وأبي هريرة، الذهب بها مثلا مثل، والفضة مثلا مثل، تربة مثلا مثل، والشعير بالشعير مثلا مثل، والحنطة مثلا مثل، والملح مثلا مثل، مثل ما تقدم فإذا أراد أن يشتري نوعا بمثله متفاضلا يبيع النوع الرضي ويشتريه بالثمن بالدراهم مثلا تمر طيب أو بر طيب أو شعير طيب بالنقود. أما يبي يشتري الطيب بالرضي متفاضلا أو الرضي بالطيب متفاضلا فلا يجوز، لأن هذا هو عين الربا. ولهذا في الروايات الأخرى قال أوه عين الربا لا تفعل، بيع جمع بالدراهم ثم بتع بالدراهم جانبا. وفي حديث جابر دلالة أن الصبرة لا تباع كيلا لأنها مجهولة، لابد أن يصفيها ويعرفها ثم يبيعها مثلها، ولا يبيعها بدراهم. المقصود أن الصبرة مجهولة لا تباع بمثلها معلوما، مثل صبرة من التمر أو صبرة من الحنطة أو صبرة من الشعير لا تباع بكيل معلوم، لأن هذا مجهول التماثل مشكوك في التماثل، فلا تباع إلا بالنقود ثم يشتري بالنقود ما شاء، أو يكيلها ويبيع بالكيل المتواضع، يكيلها ويصبر ويبيعها مثلها كيلا بوكيل. وهكذا صبرة الشعير، صبرة الملح، صبرة البر مثل التمر لا تباع إلا بالدراهم النقود، ما تباع مثلها لعدم تحقق التماثل. لكن إذا أحب يكيلها ثم يبيعها بكيل أو بالوزن فلا بأس لحصول المطلوب. رحمك الله. ثالث حديث نعم معمر، كان حديث معمر بن عبد الله العدوي يقول رضي الله عنه أن رسول نهى عن بيع الطعام إلا مثل، وكان طعامه يومين الشعير. هذا يدل على أن جنس الطعام المكيل أي باع إلا مثل سواء شعير أو بر أو حنطة أو دخن أو ذرة أو غير ذلك، أو يكون مثل مثل. وكان الغالب على أهل المدينة في ذاك الوقت الشعير، البر عندهم قليل، فإذا أراد يبيع الشعير بالشعير فلا بد يكون كيلا بكيل مثل مثل، وإن باع بالوزن فكذلك مثل ما تقدم في الحديث. وكذلك الميزان، لو باع المطعوم بدل الكيل باع بالوزن لا بد من التحقق التماثل. ولهذا قصد وكذلك الميزان، وقال في الميزان مثل ذلك لا بد من التماثل كيلا أو وزنا. الرابع كذلك حديث فضالة لما اشترى قلادة ب10 دينارا وكان فيها ذهب وخرج، فلما فصلها وجد فيها من الذهب أكثر من 2 دينار يعني أكثر من الثمن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، إذا كان مثل هذا يفصل الذهب يباع بمثله أو بعملة أخرى، ولما من خرج وغيره يباع مثله، ولا يشتري بعملة أخرى، فيها ذهب تباع بالفضة، فيها فضة تباع بالذهب. أما ما دام أنها ذهب وخرز فلا تباع بالذهب لأجل عدم تحقق التماثل، لكن تباع العلادة بفضة بتمر بملابس لا بأس. أما أنها تباع بذهب وفيها ذهب فلا بد من التماثل وفصل الزيادة عن الذهب مع التماثل، هذا لا بد من ما قصر لا تباع حتى تفصل، يعني يباع الذهب مثله وزنا بوزن وزنا بمثل وزن، ولو باع الذهب وخاز الحالة ببيع آخر، ولا تباع شيء آخر بدل الذهب بفضة بحبوب بملابس بأواني شيء غير الذهب غير الربوية. وفق الله الطعام بالطعام، ما فائدة بيع الطعام بالطعام؟ إذا كان مثل رز برز تمر بتمر حنطة بحنطة مثل مثل سمى طعام. كيف تصور بيع هذا؟ كيف تصور؟ عندك ذرة تبي تبيعها الدخن، عندك ذرة تبي رز، عندك ذرة تبي البر، لابد مثل به ولو أن النوع مختلف أو واحد. واحد عنده دخن، عنده صبرة دخن يبيع مثل مثل صاع صاع صاعين بصاعين ثلاثة بثلاثة أربعة بأربعة وهكذا. الأسعار تختلف. نعم. الأسعار مثلا البر والشاي مثلا. يبيع بالدرهم تختلف، لا يبيع مثل مثل، يبيع بالدرهم راح يبيع بالدرهم. عند بيع الذهب بالذهب لا تعتبر الصناعة؟ ها؟ صناعة لا تعتبر، لا ما تعتبر الصناعة، لا بد من الوزن ولو اختلاف الصناعة، لا يكون وزنا من وزن. قلادة صناعة طيب وقلادة صناعة من طيبة لا تباع إلا وزنا من وزن. لا يباع إلا مثل مثل. يفصل. مثلا واحد عنده سيارة مستعملة بس نوع ممتاز يعني وهو يبدلها بالسيارة السيارة ما يبري بويه السيارة ما يبري بويه يجوز بيع هذه بهذه زيادة يجوز من الربا. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة للمسامحة في شركات مثل شركة نادك وشركة فاسكو هل فيها شيء يحصل إليك؟ وش فيها؟ مساهمات في الشركات ما أعرف أنا شيء أقول ما أعرف أنا شيء كان فيها إنها تعمل بالربا تركها وكان ما تعلمون شيء على صليب أحد الظاهر أنها يعني يحصل إليك بالنسبة لنادك إن كانت تعمل بالربا فلا تستعمل تعمل معها شيء إن كانت نزيها أو ما تعلم عنها شيء الحمد لله ما يعلم عنها إلا يشارك فيها. ما معنى أواح أواح الذي ذكرته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معناه عجب عجب أو غريب غريب أو إنكار يعني إنكار إنكار لا بأس بالتورط لا بأس يسمونها وعده الناس تشتري السيارة بعشرة آلاف وتبيعها باثنى عشر ألف اثنى عشر شهر كل شهر ألف لأجل فائدة ألفين هذه لا بد أن يحوز السلعة لا بد يحوز لا يبيع إلا بعد الحيازة إذا كان أحسن الله يأخذ سعر أكثر منه إذا كان يأخذ سعر أكثر من السيارة يعني زيادة غبنة المقصود يبيعها شراها بنقد ثم يبيعها بأجال هذه وعدة هذه وعدة من هذه وعدة قصد النبي بيعها ويتزوج أو يوفي دين أو يبني بيت شرى الأرض بمئة ألف يبي يبيعها ويبني يتزوج أو يبني بيت وهذه وشرها مئة ألف مؤجلة مقسطة كل شهر ألف أو كل شهر ألفين أو كل سنة عشرة ألاف أو ما أشبه ذلك هذا يسمى الوعدة يسمونها التورط يشتريها ويبيعها حازها وملكها يبيع بعدين يقول عود علي بعد يومين ثلاث مثل التجار هذا شغل التجار يروح يشتريها ثم يبيع عليه. أحسن الله إليك مثلا بعض التجار ما يصير عنده مثلا قهوة أو هيل وكذا ثم يأتي له المشتري ثم أحسن الله إليك يشتريها من نفس الشخص اللي يستفيد من المبلغ أحسن الله إليك هل يكون فيه ربا أحسن الله إليك من هو اللي يشتريها نفس صاحب اللي باعها يشتريها منه باعها إلى أجل لا أحسن الله إليك مثلا هو يبغى مثلا يشتري هيل بعشرة آلاف ريال يقول خلها ادفع مثلا بعطيك ثمانية آلاف يرجع هو نفسه يشتريها منه ثمانية آلاف ريال من هو اللي يشتريها نفس البائع صلى الله عليه هذه مسحة العينة باعها بعشرة وشراء إلى أجل وشراء ثمانية أي نعم هذه العينة محرمة إذا باعها بعشرة إلى أجل ثم خذها من ثمانية نقدا هذه مسحة العينة يا معناه أنه أعطاه ثمانية ويعطيها عشرة هذا معنى هربة حيلة سلعة حيلة ما كان قصده من أول الأمر يعني ولو ما دام هالشغل هذا قصده وإن كان من قصده هو وسيلة إلى القصد عفى الله عنك الآن يشتري عفى الله عنك السلعة الآن يشتري السلعة من أجلي عفى الله عنك وإذا ويلزمني فيها إذا ما شريت لا مو لازم لا بيع إلا بعد ما يملكها إذا ملكها ثم اتفقتم يلزم البيع هم قبل لا كل بالخيار يعني إذا كان في اتفاق أول ما يجوز إذا كان ما بعد شرها ما يصح البيع الوعيد التحريم معناه ترهيب يعني كون يسمى شيطان ترهيب نهاية الشريط الثاني لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.